وآله الطيبين الطاهرين. الثانية أن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية، كالشك في حرمة المائع المردد بين الخل والخمر وأخرى يكون. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على إثبات البراءة الشرعية. انتهينا إلى الحديث المعروف وهو رفع عن أمتي 9 ومنها ما لا يعلمون. قلنا أن البحث في هذا الحديث يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى أن الرفع فيه هل هو الرفع الحقيقي الواقعي أو الرفع فيه هو الرفع الظاهري المجازي، لأنه في الرفع الواقعي أساسا لا يوجد حكم، ولكن في الرفع الظاهري يوجد حكم ولكن أنت لست مسؤولا بإزائه، فالرفع يكون رفعا مجازيا لا رفعا حقيقيا، بخلاف الرفع الواقعي فإن الرفع يكون رفعا حقيقيا. إذن الرفع الواقعي هو رفع حقيقي والرفع الظاهري هو رفع مجازي. وقلنا فيما سبق بأن الرفع الواقعي غير معقول هنا، وإنما الصحيح هو ماذا؟ هو الرفع الظاهري. وهذا يثبت لنا الكلام، لأننا قلنا سواء كان الرفع ظاهريا أو واقعيا فإنه يثبت التوسعة وعدم وجوب الاحتياط ظاهرا. المرحلة الثانية أن الشك في التكليف تارة يكون بنحو الشبهة الموضوعية عليكم السلام، وأخرى يكون بنحو الشبهة الحكمية، بمعنى أن الإنسان تارة يعلم ما هو الموضوع الخارجي، هذا خمر يعلم هذا خمر، لكن لا يعلم من الشارع أنه حرم شرب الخمر أو لم يحرم شرب الخمر، فهنا شكه في الموضوع أم شكه في الحكم؟ شكه في الحكم لا الموضوع، لأن الموضوع هو أكل لحم الأرنب، الأرنب هذا يعلم أن هذا الحيوان هو أرنب، ولكن لا يعلم ما هو حكمه أنه يحرم أكل الأرنب كما هو المشهور بين فقهائنا، أو يجوز لحم أكل الأرنب كما ذهب إليه بعض علمائنا، وهنا يشك في الحكم الشرعي. إذن هنا الشك شك في الحكم الشرعي أو في موضوع الحكم الشرعي؟ شك في الحكم الشرعي، ومن هنا نسمي الشبهة شبهة حكمية. وأخرى يكون الحكم معلوما عنده، يعلم أن الخمر يحرم شربه، ولكنه لا يعلم أن هذا الإناء الذي أمامه فيه مائع هو ماء أو فيه مائع هو خمر، فإن كان خمرا فيحرم شربه، وإن كان ماء فيجوز شربه، بل يستحب شربه، افترضوا لأنه كان في إناء مكتوب فيه آية الكرسي ويستحب شرب ذلك الماء. إذن هنا الشك في الموضوع الخارجي أم الشك في الحكم الشرعي؟ في الموضوع الخارجي، يعني لا يعلم أن هذا الموضوع هل هو موضوع لحكم الوجوب لحكم جواز شرب لحكم الجواز بالشرب، او هو موضوع لحكم حرمة الشرب، لانه يوجد عنده حكمان: جواز شرب الماء، حرمة شرب الخمر، ولا يعلم ان هذا الموضوع الخارجي ينطبق عليه هذا العنوان او ينطبق عليه هذا العنوان، ينطبق عليه هذا الحكم او ينطبق عليه هذا الحكم. فهنا الشبهة موضوعية أم حكمية؟ الشبهة موضوعية. سؤال: هذه الروايات التي قالت رفع ما لا يعلمون، هذه ما الذي ورد في الموصول الذي ورد في الروايات يريد أن يقول المرفوع هو الشبهة الحكمية، أو المرفوع هو الشبهة الموضوعية، أو المرفوع هما معا، أي منهما؟ قلت توجد أقوال ثلاثة في المسألة. قول يقول بأن هذه الرواية هذا الخبر إنما يرفع الشبهة الموضوعية، يعني أنا لا أعلم أن هذا ماء أو خمر، أقول ماذا؟ رفع ما لا يعلم، يعني أنه ليس بخمر، فيجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ يجوز شربه. أما إذا علمت أنه خمر ولكن لا أعلم أن الخمر حرام أو لا، هل يمكن أن أقول رفع ما لا أعلم؟ القول الأول يقول لا، في الشبهة الموضوعية يمكن إجراء رفع ما لا يعلمون، أما في الشبهة الحكمية فلا يمكن إجراؤها. وقولا في عكسه كاملا يقول إذا كانت الشبهة حكمية فيمكن إجراء رفع ما لا يعلمون، أما إذا كانت الشبهة موضوعية فلا يمكن إجراء رفع ما لا يعلمون. القول الثالث ماذا يقول؟ يقول لا، سواء كانت الشبهة موضوعية أو كانت الشبهة حكمية فإن رفع ما لا يعلمون يكون شاملا لهما معا. أما القول الأول، طبعا نحن إذا جئنا إلى ما اسم الموصول مبهما أو لا، المراد من ما يعني شو؟ يعني الشيء رفع الذي لا يعلمون، يعني رفع الشيء الذي لا يعلمون، تمام أم لا؟ ما معنى ما الموصولة؟ قرأتم في علم النحو ماذا ما معنى ما؟ معنى المبهم، يعني الشيء، لأن الشيء معنى المبهم. احنا ما عدنا فرد شيء في الخارج اسمه شيء، عدنا فرد شيء في الخارج اسمه شيء؟ ها؟ يعني هو شيء ليس بكتاب، ليس بسماء، ليس بأرض، ليس بإنسان، ليس ببقر، عدنا فرد شيء؟ الشيء إذا موجود، موجود أين؟ موجود في الأرض وفي السماء وفي البقر، فهو معنى مبهم، موجود هنا وهنا وهنا وهنا، أما بإذا ما الموصولة أيضا قيل معناها الشيء، والشيء يطلق على الحكم ويطلق على الموضوع، يطلق على الشبهة الحكمية ويطلق على الشبهة الموضوعية. إذن المقتضي في الرواية موجود أو ليس بموجود للشمول معا، موجود أو غير موجود؟ موجود، ولكن الكلام في أنه يوجد مانع عن الأخذ بهذا المقتضي أو لا يوجد مانع. القائل بالاختصاص بالشبهة الموضوعية يقول يوجد مانع، القائل بالاختصاص بالشبهة الحكمية يقول يوجد مانع، يعني القائل بالاختصاص بالشبهة الموضوعية يقول يوجد مانع من أن نعمم ما للشبهة الحكمية بل هي مختصة بالموضوعية، والقائل بالقول الثاني يقول المقتضي تام ولكن يوجد مانع لشمول ما للشبهة الموضوعية بل هو مختص بالشبهة الحكمية. فإذا لابد أن نعرف ما هو المانع في القول الأول وما هو المانع في القول الثاني. ما هي القرينة التي أبرزت لبيان المانع في القول الأول وما هي القرينة التي أبرزت لبيان المانع في القول الثاني؟ أما القرينة التي أبرزت لبيان المانع في القول الأول فهي هناك بحث يسمى عندهم بوحدة السياق، يعني إذا قال المولى اغتسل للجمعة والجنابة وعلمنا من الخارج أن الاغتسال للجمعة مستحب، وهنا الاغتسال للجنابة ماذا يكون، مستحب ولا واجب؟ مستحب أيضا، لماذا؟ لوحدة السياق، لأن الشارع قال اغتسل وعلمنا أن اغتسل في الجمعة ماذا؟ مستحب، إذا اغتسل في الثانية أيضا ماذا يكون؟ مستحب. وبعبارة أخرى لا يمكن أن نستفيد من هذه اغتسل وجوب الاغتسال للجنابة، لماذا؟ لأن وحدة السياق تقول أن الاغتسال هنا جاء بمعنى استحباب، إلا إذا جوزنا استعمال اللفظ في أكثر من المعنى والمفروض أنه محال أو غير عرفي. هنا تعالوا معنا إلى الرواية. الرواية قالت رفع عن أمتي تسعة، الخطأ النسيان أسألني من محل الكلام، محل الكلام أين؟ في ما، وما أكره عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه. المضطر إليه هو الحكم، والمضطر إليه موضوع الحكم. المكره عليه هو الحكم، والمكره عليه فعل موضوع ذلك الحكم. إذا بقرينة يحدث السياق نقول وما لا يعلمون مراد منه ماذا؟ موضوع الفقه، لأن هذه ما استعملت بمعنى واحد، ما أكرهوا، ما لا يعلمون، ما لا يطيقون، ما اضطروا إليه، هذه ما في الثلاثة الباقية في الموضوع، فلا يمكن أن تكون هذه ماذا؟ في الحكم والموضوع معا. بقرينة وحدة السياق نقول أن ما لا يعلمون أيضا مختصة ماذا؟ بالموضوع. إذن المقتضي نعم تام، ولكن يوجد عندنا المانع، مانع ما هو؟ هذه القرينة الموجودة في هذه ما أكره عليه، ما لا يطيقون ما اضطروا إليه، هذه الثلاثة الباقية مستعملة في الموضوع، ما الموصولة مستعملة في الموضوع لو في الأهم من الموضوع والحكم في الموضوع. إذن ما لا يعلمون الماء المستعملة في ما لا يعلمون أيضا مستعملة في الموضوع. إذن إذا كان الشك في الشبهة الموضوعية فنجري ما لا يعلمون، أما إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية فهل يمكن إجراء ما لا يعلمون؟ لا يمكن. واضح طار المطلق؟ ها؟ إشكال واضح. الجواب، الجواب أن هذه الماء الموصولة مستعملة بمعناها أو غير مستعملة في معناها. معناها ماذا؟ ماء الموصول، ها؟ الشيء، الشيء يطلق على الحكم والموضوع معا أو لا يطلق؟ قلنا أن المقتضي تام، ولكن هذا الاختلاف بين هذه الموارد الأربعة في معنى ما لو في مصداق ما، هذا الاختلاف الموجود بين ما أكره عليه وما لا يعلمون، الاختلاف في معنى ما أم في مصداق ما؟ المصداق، وإلا ما مستعملة ماذا؟ في الشيء. إذن ما مستعملة في معنى واحد وفي معنيين، ولكنه فيما أكره عليه مصداقها الفعل والعمل والموضوع، وفيما لا يعلمون مصداقها ماذا؟ مصداقها الحكم. والذي يقولون أن وحدة السياق تثبت وحدة المعنى، مو تثبت وحدة المصداق، وحدة السياق تثبت وحدة المعنى المستعمل فيه لوحدة المصداق لذلك المعنى. قالوا وحدة السياق إنما تثبت وحدة المعنى المستعمل فيه، وهنا المعنى المستعمل فيه ما واحد أو متعدد، ولكن المتعدد ما هو؟ مصداق. ووحدة السياق لا تثبت وحدة المصداق، وإنما تثبت ماذا؟ وحدة المعنى، والمعنى واحد في الجميع، وهو شيء. بعد واضح الجواب أم لا؟ الجواب يقول نحن نسلم أن وحدة السياق تثبت، ولكن تثبت ماذا؟ تثبت وحدة المعنى لو تثبت وحدة المصداق، تثبت وحدة المعنى، وهنا المعنى واحد في الجميع. نعم المختلف هو ماذا؟ المختلف هو المصداق. نعم إذا كانت المعاني مختلفة كنا ينبغي أن نحملها على معنى واحد. إذن هذه القرينة لا يمكن أن تمنع المقتضي للشمول للحكم أيضا. واضح الجواب إن شاء الله. قال الثاني أن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية، كالشك في حرمة المائع المردد بين الخل والخمر، يعلم أن الخمر يجوز شربه والخمر لا يجوز شربه، ولكن لا يعلم أن هذا المائع الذي أمامه خل أو خمر، فالشبهة موضوعية. وأخرى يكون على نحو الشبهة الحكمية، كالشك في حرمة لحم الأرنب مثلا، ويعلم أن هذا حيوان أرنب ولكن لا يعلم أنه يجوز أكل لحم الأرنب أو لا يجوز أكل لحمه، فالشك ماذا؟ في الحكم وفي الموضوع؟ في الحكم. وعليه الرفع الظاهري في فقرة رفع ما لا يعلمون، قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية، وقد يقال باختصاصه بالشبهة الحكمية، وقد يقال بعمومه، بعموم ماذا؟ بعموم الرافع الظاهري لكلتا الشبهتين، مراد بعمومه يعني بإطلاقه، يعني نجم إطلاق المقدمات الحكمة فيما ما لا تفيد شيء، والحكم شيء أو ليس بشيء، نعم، والموضوع شيء أو ليس بشيء، نعم، فنجري الإطلاق ومقدمات الحكمة فيما فتشمل الحكم والموضوع معا. أما الاحتمال الأول فقد استدل عليه وحدة السياق لاسم الموصول في الفقرات المتعددة، إذ من الواضح أن المقصود منه أي من ما باسم الموصول الذي هو اسم الموصول، أن المقصود منه أي اسم الموصول فيما اضطروا إليه ونحوه الموضوع الخارجي أو الفعل الخارجي، فيما اضطروا إليه الموضوع الخارجي، فيما أكره عليه يعني ماذا؟ الفعل الخارجي، الموضوع الخارجي كما فيما اضطروا إليه، الفعل الخارجي كما فيما أكره عليه، لا نفس التكليف، فإن المضطر إليه ليس مضطر إلى التكليف وإنما مضطر إلى ماذا؟ إلى الفعل الخارجي المكره على الفعل الخارجي لا على التكليف، فيحمل ما لا يعلمون على الموضوع الخارجي أيضا. لماذا؟ لوحدة السياق، يكون مفاد الجملة حينئذ إن الخمر غير المعلوم مرفوع الحرمة، يعني غير المعلوم أنه خمر أو ليس بخمر، مو غير المعلوم حرمة الخمر وعدم حرمته، كما أن الفعل المضطر إليه مرفوع الحرمة، فلا يشمل حالات الشك في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة الحكمية، يعني إذا كنت عالما بالموضوع وشفت في جعل الوجوب أو الحرمة أو الحرمة والجواز له. والتحقيق أن وحدة السياق هذا جواب عن هذه القرينة التي تخصص المقتضي بالموضوع وتمنعه عن الشمول للحكم. يقول والتحقيق أن وحدة السياق إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد، تقتضي أن يكون المدلول يعني المعنى واحدا، ولا تقتضي أن تكون المصادق واحدة، والمفروض أن المعنى واحد في اسم الموصول هنا أو ليس واحدا، نعم واحد، المعنى هو الشيء، المدلول هو الشيء، ولكن المصادق مختلفة، فيما لا يعلمون الحكم والموضوع، ولكنه فيما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه هو الموضوع أو الفعل الخارجي. إذن قولكم أن وحدة السياق تقتضي ماذا؟ تقتضي وحدة المدلول أو تقتضي وحدة المصداق؟ إن قلتم تقتضي وحدة المدلول فالجواب نعم، هنا توجد عندنا وحدة المدلول والمعنى والاختلاف في المصداق، وإن قلتم أن وحدة المصداق أن وحدة السياق تقتضي وحدة المصداق، نقول لا دليل على أن وحدة السياق تقتضي وحدة المصداق، بل يمكن أن تكون المصادق مختلفة، كما في اغتسل الجمعة والجنابة، اغتسل الجمعة والجنابة المصداق واحد ولا متعدد؟ المصداق هو متعدد، لأن الجنابة شيء والجمعة شيء آخر، المصادق مختلفة، ولكن المعنى للاغتسال واحد. قال إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد، كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا لا كون المصادق من سنخ واحد. فإذا افترضنا أن اسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم وهو الشيء، غير أن مصداق هذا المعنى العام المبهم يختلف من جملة إلى أخرى، لأن في أحدها الموضوع في الآخر الفعل في الثالث الحكم، باختلاف صفات المصادق لم تنتلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي. التفتوا جيدا، نعم تنخرم أين؟ في مرحلة المدلول التصديقي، لأنه فيما لا يعلمون يريد الحكم، مراده الجدي ماذا؟ الحكم، وفيما اضطروا إليه مراده الجدي ماذا؟ الحكم، ومراده الموضوع، مراده الموضوع ولا محظورة في ذلك. وأما الاحتمال الثاني، التفتوا جيدا، هذا الاحتمال الثاني شوية تقريب المطلق فيه دقة، يعني القرينة المبرزة دقيقة جدا. المحقق العراقي رحمة الله تعالى هو المبرز لهذه القرينة الثانية. المحقق العراقي يقول بأن المقتضي تام يشمل الحكم والموضوع، ولكن توجد عندنا قرينة تمنع عن شمول الموصول للموضوع أيضا، وإنما تقول هو مختص بالحكم في قبال القول الأول. القول الأول كان يقول هناك قرينة تمنع من شمول اسم الموصول للحكم بل تخصصه بالموضوع. ما هي تلك القرينة؟ الرواية تقول رفع ما لا يعلمون. هذه ما لا يعلمون، ما الموصولة ماذا يقع في قبالها، تكليف أو موضوع أي منهما؟ يقول إن قلت يقع في قباله التكليف فالاستعمال والرفع يكون حقيقي مواقعي حقيقي ومجازي، وإن قلت أن الرفع في قباله الموضوع فالاستعمال يكون ماذا؟ مجازي. وأصالة الحقيقة ماذا تقول؟ أن الاستعمال الحقيقي لها عم من الحقيقي والمجازي. حقيقي. إذن استعمال ماء الموصولة في رفع الموضوع استعمال حقيقي ومجازي، مجازي. إذن ننفيه بأصالة الحقيقة. سأبين كيف، ولكن أولا التفتوا إلى الدعوة. ماذا يريد أن يقول المحقق العراقي؟ المحقق العراقي يقول نحن عندنا رفع ما لا يعلم. هذه الرفعات رفع ماذا؟ رفع التكليف لرفع الموضوع، أي منهما تقولون؟ نحن نقول إذا كان المرفوع هو التكليف فالرفع ماذا؟ حقيقي. أما إذا كان المرفوع هو الموضوع فالرفع ماذا؟ مجازي. وإذا قلتم أن الرفع يريد المجازي أيضا يحتاج إلى قرينة، والمفروض أنه لا تجد قرينة في المقام، فننفي المجازية بأصالة ماذا؟ عدم القرينة في المقام. واضح كيفية الاستدلال؟ فسأل عن تعالوا كيف هكذا يقول؟ يقول يعقل أن يكون التكليف مرفوعا أو لا يعقل أن يكون التكليف مرفوعا؟ أصل يعقل أن يكون التكليف غير معلوم أو لا يعقل؟ أنت بعض الأحيان لا تعلم بالتكليف حقيقة، صحيح ولا؟ بلي ممكن، ولكن يمكن أن لا تعلم بالموضوع. ممكن. يقول أنت لا تعرف عنوان الموضوع، مو لا تعرف الموضوع. هذا خمر خل عنوان، وإلا الخمر هذا الإناء الخارجي أمامك معلوم ولا مجهول؟ معلوم. عنوانه غير معلوم. إذا قلت تقول لا يعلم يعني لا يعلم الموضوع، لابد أن تقول لا يعلم عنوان الموضوع، يحتاج إلى تقدير. وأصالة عدم التقدير تقول ماذا؟ أنه يراد الأول فقط لا الأول والثاني. ما أدري واضح الاستدلال أم لا؟ أعيد أحتاج لعادة أكرره، يعني أتفضل التكرار لعدم التكرار. خذي شو إحنا نقول رفع ما لا يعلمون. طبعا هذه الأبحاث مو متعرض لها في الحلقة الثالثة، بس إن شاء الله إنها ما فهمناها إن شاء الله نفهمها في الحلقة الثالثة. لا أسيب الشهيد هناك في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة يقول تعرضنا له في الحلقة الثانية فلا نعيد بعد. وأنا عندما راجعت البحث في تقريرات البحث الخارج وجدت موجود هذه الأبحاث، وهنا أوسع من البحث الخارج موجودة، يعني هناك موجود بنحو المختصر هنا موجود بنحو المفصل، يعني الحلقة الثانية فيها تفصيل أكثر من تقريرات بحث سيد الهاشمي في بعض مواضع هذا الأبحاث. هتزعرفون دقة المطلب الموجود في الحلقة الثانية. الرواية تقول رفع ما لا يعلمون. التكليف يمكن أن لا يكون معلوما أو لا يمكن؟ ممكن. الموضوع يمكن بلا تقدير؟ إذن الرفع يقول ماذا؟ رفع ما لا يعلم، والذي لا يعلم هو ماذا؟ هو الحكم فقط. أما إذا كان يريد يقول رفع ما لا يعلم ويراد من الرفع الموضوع، لا بد أن نحصل على ماذا؟ على تقدير، والتقدير خلاف الظهور. ملي؟ يعني شنو سالب السؤال محمود؟ عنوان الموضوع يمكن أن يكون أحسنتم يعني معال أنه على ذاته لا معنى لأن يستقف أحسنتم بأنه معلوم أو غير معلوم، عنوانه يمكن أن يستقف بأنه معلوم أو غير معلوم. فإذا أراد الرفع يشمل الموضوع لا بد أن يكون فيه تقدير، رفع الموضوع غير معقول لأن الموضوع لا يرتفع، لا بد أن نقول رفع عنوان الموضوع، وهذا يحتاج إلى تقدير لا يحتاج، والتقدير خلاف الظهور لا مو خلاف الظهور. إذا نقول بأن المرفوع هو ماذا؟ التكليف والحكم فقط، لأن هناك الرفع حقيقي لأنه مجازي. واضح الإشكال؟ ها. وأما الاحتمال الثاني فيتلد إلى أن ظاهر ما لا يعلمون أن يكون نفس ما بإذا اسم الموصول غير معلوم، والذي نفس ما بإذا اسم الموصول الحكم، يعقل أن يكون نفس ما بإذائه موضوع؟ يعقل؟ قلنا الموضوع لا يمكن أن يكون نفس ما بإذا اسم الموصول، وإنما عنوان الموضوع هو الذي يعقل أن يكون بإذا اسم الموصول. قال أن ظاهر ما لا يعلمون أن يكون نفس ما بإذا اسم الموصول غير معلوم، فإن كان ما بإذا اسم الموصول التكليف فهو بنفسه غير معلوم، وأما وإن كان ما بإذا اسم الموصول الموضوع الخارجي فهو بنفسه ليس مشكوكا، يعني لا يعقل أن يكون غير معلوم، وإنما غير المعلوم ما هو عنوانه، وإنما المشكوك كونه خمرا مثلا، يعني المشكوك غير المعلوم هو ماذا؟ مو نفس الذات الخارجية، الذات الخارجية لا يعقل أن تتصف بأنها معلومة أو غير معلومة، وإنما المتصف ماذا؟ العلم وعدم العلم هو عنوانه أنه خمر أو خال. فلا يكون عدم العلم مسندا هنا ما لا يعلمون في الموضوع، فلا يكون عدم العلم في الموضوع مسندا إلى مدلول اسم الموصول حقيقة، بل مسند إلى ما هو عنوان له، يعني عنوان للموضوع، وهو خلاف الظاهر، وهذا خلاف ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث ماذا؟ أن اسم الموصول ما بإذائه هو ماذا؟ هو غير المعلوم حقيقة ولا يكون إلا الحكم، أما غير المعلوم تقديرا بعد هذا ليس ما بإذائه يحتاج إلى تقدير، وهو خلاف ظاهر الرواية. قالوا هذا خلاف ظاهر الحديث، فيتعين أن يراد باسم الموصول التكليف يعني الشبهة الحكمية، ومعه يختص الحديث بالشبهة الحكمية، يعني يختص رفع ما لا يعلمون بالشبهة الحكمية فيرد عليه أولا ماذا؟ أنه نقول من قال لكم بأنه في الشبهة الموضوعية نحن نحتاج أن يكون الموضوع يتصف بالمعلوم غير المعلوم؟ في الشبهة الموضوعية نحن نقول بأنه العنوان معلوم أو غير معلوم. أنتم فرضتم في الشبهة الموضوعية المعلوم ما وغير غير المعلوم ما هو؟ أنتم فرضتم في الشبهة الموضوعية الموضوع الخارجي غير معلوم، نقول لا ليس الأمر كذلك، في الشبهة الموضوعية عنوانه غير معلوم، وعنوانه يمكن أن يقع بإذائه اسم الموصول أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن، لأن العنوان يمكن أن يقع غير معلوم ومعلوم، فيكون شامل الحديث شامل له. من قال لكم نحن نحتاج في الشبهة الموضوعية أن يتصف الموضوع الخارجي بأنه معلوم أو مشكوك؟ نحن في الشبهة الموضوعية نحتاج إلى ماذا؟ أن يكون العنوان معلوما ومشكوكا، والعنوان يتصف بالمعلوم والمشكوك ولا يتصف، ها؟ فيقع بإذاء اسم الموصول. واضح الجواب الأول؟ قال أو يرد عليه أولا أن بالإمكان أن يكون ما بإذاء اسم الموصول نفس عنوان الخمر للمائع المشكوك كونه خمرا، يعني للموضوع الخارجي، ونفس هذا العنوان يقع بإذاء اسم الموصول أو لا يقع بإذاء، يعني يمكن أن يكون معلوما ومشكوكا أو لا يمكن، يمكن؟ نحن لا نقول أنه في الشبهة الموضوعية المعلوم والمشكوك متعلقه ماذا؟ الموضوع الخارجي. نقول في الشبهة الموضوعية المعلوم والمشكوك متعلقه ماذا؟ عنوان الموضوع الخارجي. قال أن بالإمكان أن يكون ما بإذا اسم الموصول نفس عنوان الخمر لا المائع المشكوك كونه خمرا، إذا فعدم العلم يكون مسندا إليه حقيقة لا مجازا. هذا أولا. أنتم تقولون الآن هذا في الجواب الثاني، نريد أن نسلم مع المحقق العراقي. التفتوا جيدا، نسلم مع المحقق العراقي، نقول بأنه هذه الشبهة ما يقع بإزائه هو ماذا؟ التكليف، هو الذي يتصف بأنه معلوم ومشكوك. أخي في الجواب الأول قلنا ماذا؟ قلنا لا، لا نسلم ذلك، لأنه ما بإزاء النصف الموصول يمكن أن يكون التكليف ويمكن أن يكون ماذا؟ عنوان الموضوع الخارجي. الآن في الجواب الثاني نسلم، سلمنا شيخنا، وهو أن المراد هنا الحكم، ولكن الحكم قد يطلق ويراد منه الجعل، وقد يطلق ويراد منه المجعول. المجعول متى يكون فعليا؟ بتحقق موضوعه. فإذا شككنا في الموضوع نشك في المجعول أو لا نشك في المجعول؟ والمجعول قابل للرفع للعلم والشك وغير قابل، فإذا يكون مصلحة. واضح المطلب؟ يعني بالواقع نقول سلمنا أن المراد من هنا من ما هنا الحكم التكليف، ولكن التكليف تارة يطلق ويراد منه الجعل، وأخرى يطلق ويراد منه ماذا؟ المجعول، يعني فعلية المجعول. فعلية المجعول بماذا؟ بفعلية موضوعه. فإذا شككنا في الموضوع نشك في المجعول ولا نشك في المجعول؟ والمجعول حكم وتكليف وليس حكم وتكليف، إذا يقع بإزائه يعني يمكن أن يكون مشكوكا ومعلوما أو لا يمكن، سيكون مطلوعا بل يعني بالواسطة. لأنه نحن عندما شككنا أن هذا خمر أو ليس بخمر، يعني شككنا أنه يحرم شربه أو لا يحرم شربه، مو شككنا في الجعل، شككنا ماذا؟ في المجعول. نحن الجعل نعرفه وهو أن الخمر حرام، لكن لا نعلم أن هذا الجعل فعلي في رقبتنا أم لا. من أين شككنا؟ لأنه لا نعلم أن هذا خمر أو ليس بخمر. فإذا شكنا في خمرية المائع وعدم خمريته يكون منشأ لشكنا في وجود المجعول وعدم وجود المجعول، والمجعول يعقل فيه أن يكون معلوما ومشكوكا أو لا يعقل، فيكون مرفوعا بالحديث. واضح المطلب؟ قال وثانيا، لو سلمنا أن ما بإذا اسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف، لو سلمنا مع ذلك فإن هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكمية، بل يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا. لماذا؟ لأن التكليف بمعنى الحكم المجعول لا بمعنى الجعل، لأن الجعل معلوم، هذا من قبيل جنابك تعلم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الجعل معلوم وليس بمجعول، ولكن لا تعلم أنك مستطيع أو ليس بمستطيع، هنا أنت شاك في الجعل وفي فعلية المجعول، معقول أو غير معقول؟ ها؟ معقول؟ أنت لا تعلم الآن يوجد وجوب الحج في رقبتك أو لا، هذا شك في الحكم وشك في الموضوع، ها؟ شك في الحكم، ولكن شك في الحكم الجعل وشك في الحكم المجعول، شك في الحكم المجعول، وهذا الشك في الحكم المجعول من شأنه ماذا؟ الشك في الموضوع. لا نعلم أن الاستطاعة محققة أو غير محققة، فمنشأ هذا الشك في المجعول من أين؟ من الموضوع. إذن حتى لو قلنا أن المراد من اسم الموصول هو الحكم، الحكم غير المعلوم مرفوع، الحكم تارة يراد منه الجعل مرفوع، وأخرى يراد منه ماذا؟ المجعول مرفوع. وأنا هنا عندما أشك في الاستطاعة أعلم بالمجعول أو أشك في المجعول؟ أشك في المجعول وهو مرفوع، لا يعلم أدري واضح هذا الجواب الثاني أم لا؟ إذن الجواب الثاني يقول نحن سلمنا أن المراد من اسم موصول هو التكليف، ولكن التكليف ماذا؟ تكليف بمعنى الجعل، تكليف بمعنى المجعول. وهنا أنا عندما أشك في الاستطاعة أشك في التكليف المجعول أو لا أشك في التكليف المجعول؟ أشك، فهو غير معلوم وفي ما لا يعلم. قال فإن هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكمية، لأن التكليف بمعنى الحكم المجعول مشكوك في الشبهة الموضوعية أيضا، فيكون مرفوعا برفع ما لا يعلمون. الآن نأتي إلى الاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ وهو أن تكون ما الموصولة شاملة للشبهتين معا، الحكمية والموضوعية. لأن نحن قلنا أن المقتضي نفرغه تام، وإنما نبحث عن ماذا؟ عن المانع. وجد مانع هنا أو لم يوجد مانع هنا؟ لا يوجد مانع عن الالتزام بما الموصولة لشمولها بالشبهتين الحكمية والموضوعية، ولكن هنا بعض استشهر قال أن المقتضي غير تام. واضح؟ هذا إشكال جديد. إشكال جديد يقول أن المقتضي غير تام. لماذا المقتضي غير تام؟ يقول لأن الحكم شيء والموضوع ماذا؟ شيء آخر. الحكم والموضوع أحدهما عين الآخر لو أحدهما غير الآخر، أحدهما غير الآخر. فإذا استعملت ما في إرادة الحكم والموضوع لازم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو محال. التفتوا جيدا، هذا الإشكال الثالث يختلف عن سنخ الإشكال الأول والثاني. الإشكال الأول والثاني كان يفترع أن المقتضي تام ولكن المانع غير مفقود موجود، لكن هذا الإشكال الثالث ماذا يقول؟ يقول مقتضي غير تام، لا يمكن أن يكون شاملا للحكمية والموضوعية معا. التفتوا جيدا، طب ماذا يكون؟ يقول مجمل. فإذا صار مجمل لا يمكن الاستفادة منه لا في الشبه الموضوعية لا في الشبه الحكمية. ذاك الأول كان يقول نستفيد منه في الشبهة الموضوعية دون الحكمية، الثاني كان يقول في الحكمية دون الموضوعية، هذا يقول بعد لا يمكن لأنه مجمل لا نعلم يريد الموضوعية ويريد الحكمية، لأنه يريدهما معا غير معقول. إذا يريد أحدهما وحيث أن لا نعلم يريد أي منهما فيكون الدليل مجملان. من هنا صار الأعلام قدست أسرارهم وحفظ الله الباقين منهم في ماذا؟ في بيان أن المقتضي تام أو ليس تام. تشوفون كيفية البحث، ويا ليته عكس المطلب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يعني أول بحث أن المقتضي تام أو غير تام، فإذا كان المقتضي تام ننتقل إلى ماذا؟ إلى وجود المانع وعدم وجود المانع. قال وأما الاحتمال الثالث فهو يتوقف على تصوير جامع يمكن أن يراد باسم الموصول على نحو ينطبق على الشبهة الحكمية والموضوعية، وهذا الجامع له فرضيتان. صور الجامع يعني صور المقتضي ماذا؟ بنحوين. الأول أن يراد باسم الموصول الشيء. هنا إذا قلنا أن المراد باسم الموصول الشيء، اسم الموصول نحن استعملناها في معنى واحد لو في معنيين، في معنى واحد شيء، ولكن الشيء مصداقه مختلف كما أجبنا أين في وحدة السياق. إحنا ما استعملنا ما الموصول في الحكم وفي الموضوع حتى يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. إذا كنا قد قلنا أن ما يراد منها الحكم ويراد منها الموضوع يلزم استعمال اسم الموصول في أكثر من معنى، ولكن نحن لا نقول أن اسم الموصول يراد منها الحكم والموضوع، نقول اسم الموصول يراد منها ماذا؟ الشيء، والشيء تارة مصداقه الحكم وأخرى مصداقه الموضوع. فإذا هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو استعمال اللفظ في معنى واحد؟ في معنى واحد. نعم المصادق هذا المعنى الواحد له مصادق مختلفة، بعضه حكم وبعضه موضوع. قالوا هذا الجامع له فرضيتان، الأولى أن يراد باسم الموصول الشيء سواء كان تكليفا أو موضوعا خارجيا، واعترض على ذلك بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي وإسناده إلى الموضوع مجازي. تأتي في الإشكال الآخر هذا أنا ما ذكر. يقول سلمنا أن الشيء، أن اسم الموصول يراد منه ماذا؟ الشيء، ولكن اسم الموصول ده يرفع هذا الاسم، هذا الاسم الموصول وهو ما يرفع، يرفع ماذا؟ يرفع الحكم ويرفع الموضوع. قل رفع ما لا يعلمون، تمام؟ هذه ما مراد منها الشيء، شيء رفع الشيء الذي لا يعلمون. حتى انت بدل هذا الشيء ضع ماذا؟ حكم، وبدل هذا الشيء ضع ماذا؟ الموضوع. فقل ماذا؟ رفع الحكم الذي لا يعلمون، رفع الموضوع الذي لا يعلمون. نسبة الرفع الى الحكم نسبة حقيقية ومجازية. ها؟ مجازي؟ الحكم مرتفع حقيقة ومرتفع مجازا منه. جيد جدا. هذا طبعا كان ينبغي ان يقول سيدنا مجازي، ولكن انا من ايش سويت الشيخ عبالة قال بانه غفر الشرعي. بس هنا يقول ان رفع الحكم ماذا؟ رفع الحكم حقيقي. اما رفع الموضوع رفع حقيقي لرفع مجازي، يعني الشارع رفع الموضوع لرفع حكم الموضوع. ها؟ حكم الموضوع. إذن إسناد الرفع إلى الحكم إسناد حقيقي، إسناد الرفع إلى الموضوع إسناد مجازي، واستعمال الإسناد واستعمال لفظ واحد وهو اسم الموصول في إسنادين من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مقارن. واضح الإشكال؟ ها؟ إشكال واضح أم لا؟ بلي؟ غير واضح خب. سيد يقول غير واضح من الآن، التعارض صار يصير تفاقض شيء غير من الآن. التفتوا لي شوية جيدا، بل ايه التفتوا جيدا. شوفوا نحن قلنا ما الموصول يعني شيء، فرفع الشيء الذي لا يعلمون، هذا الشيء قلنا شامل للحكم والموضوع، فبدل الشيء ضع ماذا؟ رفع الحكم الذي لا يعلمون، رفع الموضوع الذي لا يعلمون. رفع الحكم حقيقي لو مجازي، حقيقي. رفع الموضوع حقيقي لو مجازي، لأن الموضوع لا يرتفع، الذي يرتفع ماذا؟ حكم الموضوع. إذن عندما قال رفع الموضوع الذي لا يعلمون مراده يعني رفع حكم الموضوع الذي لا يعلمون. إذن يلزم أن يكون الرفع فيه إسنادان، إسناد حقيقي إسناد مجازي، وهذا معناه استعمال لللفظ في أكثر من معنى. واضح الإشكال؟ الجواب التفتوا جيدا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ومن قال لكم أن رفع الحكم رفع حقيقي؟ أنتم قلتم رفع الحكم حقيقي، رفع الموضوع مجازي، رفع الحكم من قال حقيقي ومجازي؟ لأن الرفع رفع ظاهر وقرب مرفع واقع، ونحن قلنا أن الرفع الظاهر حقيقي لو مجازي في أول البحث. ها؟ مجازي؟ إذن كلاهما مجازي، فما يوجد عندنا إسنادا، يوجد عندنا إسناد واحد ولكنه هناك في الحكم هنا. لو كان الرفع حقيقيا كان الرفع ماذا؟ لو كان الرفع واقعيا كان الرفع حقيقي، ولكن الرفع ظاهري لواقعي، والرفع الظاهري واقع عن الحكم مرفوع لو مو مرفوع، وقعا مو مرفوع موجود لكن انا معذور. في الرفع الظاهري حكم الله الواقعي مرفوع لو مو مرفوع، مو مرفوع احسنتم، قلنا الاحكام مشتركه بين العالمين والجاهلين. اذا في الرفع الظاهري حتى رفع الحكم مجازي لو حقيقي مجازي، اذا لا يوجد عندنا اسنادان بل يوجد عندنا اسناد واحد وهو الرفع المجازي. سلمنا معكم. أنتم تقولون لو قلنا رفع الحكم ورفع الموضوع يلزم منه إسناد، أن نقول لا مولانا رفع الحكم ولكن الحكم أعم من الجعل ومن المجعول، والمجعول متى يكون مرفوعا؟ إذا لم يعلم بالموضوع. إذا نقول رفع الحكم يعني إسناد واحد، وهذا الإسناد الواحد كما يشمل الشبهة الحكمية يشمل الشبهة الموضوعية، ولكن يشمل الشبهة الحكمية لأنه شك في الجعل، ويشمل الشبهة الموضوعية لأنه شك في المجعول. سبب هذا الشك في المجعول من أين؟ من الشك في الموضوع. قال: واعترض على ذلك بأن إسناد الرفع إلى التكليف والحكم حقيقي، لأن التكليف قابل للرفع بنفسه، وإسناد الرفع إلى الموضوع مجازي. لماذا؟ لأن الموضوع غير قابل للرفع بنفسه، وإنما مرفوع بلحاظ حكمه، ولا يمكن الجمع بين الإسناد الحقيقي والمجازي في استعمال واحد. والجواب أن إسناد الرافع إلى التكليف ليس حقيقيا أيضا، لما عرفت سابق من أن الرفع رفع ظاهري لا رفع واقعي. نعم لو كان الرفع واقعيا لكان الرفع حقيقيا، فالإسنادان كلاهما عنائيان، يعني كلاهما مجازي، فلا يوجد عندنا إلا إسناد واحد. الثانية: أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول، وهو مشكوك في الشبهة الحكمية والموضوعية معا، ولكن مع فارق، وإنما يختلفان في منشأ الشك. تارة يكون منشأ الشك وجود الجعل وعدم وجوده، وأخرى يكون منشأ الشك وماذا؟ وجود الموضوع وعدم وجوده. وإنما يختلفان في منشأ الشك، فإن المنشأ في الأولى يعني في الشبهة الحكمية عدم العلم بالجعل، وأن المنشأ في الثانية يعني الشبهة الموضوعية عدم العلم بالموضوع. سؤال: سيدنا إلى الآن أنتم فقط أثبتتم لنا أن ما يمكن أن تكون مطلقة، ولكن هي مطلقة أو غير مطلقة؟ يقول نعم مطلقة بقرينة حكمة، يعني نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة هنا، لأن المقتضي تعم والمانع مفقود. إذن أمام موصولة تكون شاملة شبهة الحكمية والموضوعية معا. والمعين للاحتمال الثالث بعد تصوير الجامع، يعني بعد إمكانية أن تكون ماء الموصولة فيها قابلية الإطلاق، لأنكم تعلمون أن قابلية الإطلاق شيء وفعلية الإطلاق شيء آخر، الإمكان أعم من الوقوع. إلى هنا نحن استطعنا أن نثبت لكم أن إرادة الجامع ممكنة، خب مرادة أو ليست بمرادة؟ أن إرادة الجامع ممكنة واقعة أو ليست بواقعة؟ نقول الإطلاق وقرينة الحكمة تقول ماذا؟ واقعة. فتتم دلالة حديث الرفع على البراءة ونفي وجوب التحفظ والاحتيار. واضح إلى هنا؟ إذن إلى هنا اتضح لنا أولا أن الرفع في الحديث ماذا؟ رفع ظاهري لا رفع واقعي، وأن المرفوع سواء، وأن المرفوع أعم من أن يكون شبهة حكمية أو أن يكون شبهة موضوعية. نأتي إلى حديث آخر، ومنها رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. خب لا أعلم حكم هذا المائع، هذا محجوب عني أو ليس بمحجوب عني؟ محجوب عني. الرواية تقول ماذا؟ فهو موضوع عنهم، يعني ذلك التكليف موضوع عنهم، يعني أنت في سعة من ذلك المحجوب عنك. هذا الإناء ماء، هذا الإناء خمر، ولكن لا أعلم أن الشارع قال الخمر حرام أو الخمر ماذا يجوز شربه. إذن حرمة الخمر، الحكم بحرمة الخمر محجوب عني أو ليس بمحجوب؟ مشكوك محجوب. فإذا كان محجوبا فالرواية ماذا تقول؟ فهو موضوع عنهم. قال: فإن الوضع عن المكلف في قوله فهو موضوع عنهم، فإن الوضع عن المكلف تعبير آخر عن الرفع عن المكلف. قوله ما حجب الله علمه عن العباد يعني فهو موضوع عنهم، يعني معناه ماذا؟ فهو مرفوع ذلك المحجوب. فتكون دلالة هذه الرواية على وزان دلالة الحديث السابق وهي وسعة ما لا يعلمون، ويستفاد من هذه الرواية نفي وجوب التحفظ والاحتياط، إلا أنه أشكل في هذه الرواية. وقد يلاحظ على الاستدلال، أنا إنما أقرأ أكثر باعتبار إن شاء الله حتى نخلص هذا الكتاب لآخر السنة، وإلا إذا ما قرأنا أكثر لعله تبقى كم درس إلى السنة القادمة وهو معلوم بعد بيد الله. هذه الحلقة الثانية إلى الآن عندنا 3-4 دورات درسية، ولكن في الأخير تبقى كم صفحة منها. ما أدري شايفين الإخوة، إحنا كانت درسنا في الحلقة الثانية موجودة مع قبل 8-9 سنوات ناقصة في 20-15 كاسيت، لأنه في الأخير بعد ما أدري الطلبة راحوا للجبهة وراحوا من هنا وهناك، تفرقوا الطلبة، إحنا ما الدرس انقطع. لهذا أود أن هذه الدورة إن شاء الله تصير كاملة لا يبقى منها ناقص. وقد يلاحظ على الاستدلال أمران. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى له حيثيتان، تارة حيثية أنه رب العالمين، وأخرى حيثية أنه شارع من المشرعين. ومن الواضح أن الحيثية الأولى تختلف عن الحيثية الثانية. الحيثية الثانية حيثية التشريع، يعني يشترك مع باقي المشرعين في تشريعاته. فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا فيما سبق في بيان مبادئ الحكم التكليفي، ماذا قلنا؟ قلنا أن أي مشرع عندما يريد أن يشرع حكم ماذا يفعل؟ يمر بهذه المراحل الثلاثة: مرحلة المصلحة، عنصر المصلحة، عنصر الإرادة، عنصر الاعتبار، ثم بعد ذلك يأتي إلى عنصر إلى مرحلة إثبات. قبل قائل أن يقول هذا في المشرع الاعتيادي، نقول الله سبحانه وتعالى سار على طريقتهم. إذن حيثية أن الله مشرع شيء، وحيثية أنه رب العالمين شيء آخر. اكتفت هذه المقدمة، تعالوا إلى محل الكلام. المستشكل يقول الرواية تقول الحجب أسند إلى الله، يعني ماذا؟ يعني أسند إلى الشارع. نحن بحثنا أين؟ التفتوا للنكتة، بحثنا أين؟ في أنه صدر ولم يصل، أو في أنه صدر أو لم يصدر؟ صدر ولم يصل، نحتمل أنه صدر ولكن لم يصل إلينا. وهذه الرواية ماذا تقول؟ تقول ما حجب الله علمه، يعني ما حجب الشارع علمه عن العباد، يعني لم يصدر منه. في ذاك المورد إذا شككنا نجري ماذا؟ أطالة البراءة. أما في المورد الثاني إذا شككنا يمكن إن شاء الله أطالة البراءة؟ لا يمكن، لأن الرواية تقول ما حجب الله، يعني أسندت الحجب إلى من؟ إلى الله، لا إلى الظروف والعوامل الطبيعية. ونحن نريد أن نجري أطالة البراءة أين؟ في الظروف العوامل الطبيعية. أنا أريد أن نرى بأنه على فرض الصدور وعدم الوصول أنا موضوع عني أو ليس بموضوع عني، ولكن الرواية تقول ماذا؟ على فرض عدم الصدور موضوع عني أو ليس موضوع عني، وأحدهما غير الآخر. أحتاج توضح، خلوا إلى مرحلة. والحمد لله.